كتاب الله الخالد للإنسانية الذي أكرمنا الحق تبارك وتعالى بأن جعلنا من أمة القرآن الكريم. نعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات ختاما لسورة مريم، وما يتيسر من أول سورة طه يتلوها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. الله الله الله

صدق الله العظيم. الفاتحة. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات ختاما لسورة مريم وما تيسر من أول سورة طه تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد في ختام هذه الأمسية القرآنية التي ننقلها لكم على الهواء مباشرة من رحاب المسجد الكبير بقرية شبرا قوم محافظة المنوفية.